Book 2 61 61 Les nombres ordinaux الأعداد الترتيبية الأعداد الترتيبية Le premier mois est janvier. الشهر الأول هو يناير. الشهر الأول هو يناير. Le deuxième mois est février. الشهر الثاني هو فبراير. الشهر الثاني هو فبراير. Le troisième mois est mars. الشهر الثالث هو مارس. الشهر الثالث هو مارس. Le quatrième mois est avril. الشهر الرابع هو أبريل. الشهر الرابع هو أبريل. Le cinquième mois est mai. الشهر الخامس هو مايو. الشهر الخامس هو مايو. Le sixième mois est juin. الشهر السادس هو يونيو. الشهر السادس هو يونيو. Il y a six mois dans une demi-année. ستة أشهر هي نصف سنة. ستة أشهر هي نصف سنة. Janvier, février, mars. يناير, فبراير, مارس. يناير, فبراير, مارس. Avril, mai, juin. أبريل, مايو, ويونيو. أبريل, مايو, يونيو. Le septième mois est juillet. الشهر السابع هو يوليو. الشهر السابع هو يوليو. Le huitième mois est août. الشهر الثامن هو أغسطس. الشهر الثامن هو أغسطس. Le neuvième mois est septembre. الشهر التاسع هو سبتمبر. الشهر التاسع هو سبتمبر. Le dixième mois est octobre. الشهر العاشر هو اكتوبر. الشهر العاشر هو اكتوبر. Le onzième mois est novembre. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. Le douzième mois est décembre. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. Il y a 12 mois dans une année. 12 شهرا هي سنة. 12 شهرا هي سنة. Juillet, août, septembre. يوليو, أغسطس, سبتمبر. يوليو, أغسطس, سبتمبر. Octobre, novembre et décembre. October, November, December. October. November and December.